إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، قد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم من آيات في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى، وهو مع الصبر كفرسي ذهان وجناحي الطائر. وكان ممن كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجزية في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ونحن مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في مقدمات بين يدي الكتاب، واليوم مع المقدمة التاسعة، كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، يعني طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون فيه عدة صفات. يبقى إخواني طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون متوفر فيه عدة صفات: شجاعا، مقداما، حاكما على وهمه الخواطر يعني التي هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، التي من خلالها طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، وهي حفظ الخواطر وعدم الاسترسال معها، بل وعدم استدعائها، واضح، بل حراستها والانتباه، فإنها بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا بذرها تعاهدها بالري والسقي مرة بعد أخرى، حتى تنبت، يعني تكون أشجار، يعني تؤتي من الكلم السيء والعمل السيء إخوان الكرام والسلوك السيء. يبقى عايز تبقى رأس، لابد أن تكون مقداما، لابد أن تكون شجاعا، لابد أن تكون حاكما على أوهامك وأمالك. إذا إخواني لابد أن تكون حاكما على أوهامك وخواطرك يا أخي الكريم، وغير مقهور تحت سلطان تخيله، يعني حاكما غير مقهور، أن تكون حاكما غير مقهور على تحت إمرة الأوهام والخواطر، واضح، يعني ودي من أسباب قسوة القلب، ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، واضح إخواني، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، المطلوب الأساسي الله عز وجل، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطريق والطرق القواطع عنه، يعني واضح. مقدام الهمة ثابت الجأش، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، ولا عدل عاذل، ولا عدل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، واضح، دائما الفكر غير مائل مع لدة المدح ولا ألم الذم. كثير الإخواني كثير السكون، كثير السكون، والأمر هذا إخواني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه، واضح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه مجموع الفتاوى، العبد يا إخواني لابد أن يكون له يعني لابد أن يكون له في زمنه يعني وفي وقته، واضح، لابد أن يكون في زمنه يعني واضح، أن يكون يعني في زمنه وفي وقته، في كل يوم زمن يخلو به مع نفسه يا أخوان الكرام، واضح، أن يكون له وقت وزمن يخلو به مع نفسه، يعني زمن يخلو به مع من يا إخواني، مع نفسه، وهذا واضح، يعني كل يوم العبد يكون له وقت مع نفسه، وهذا الوقت بقى يعني ممكن يبقى وقت الصلاة يعني في الذكر، يعني واضح، هو يقول كذا، ولكن هذه المسألة يعني هذه المسألة إخواني، هذه المسألة تحتاج إلى قلب، يعني تخلو بقلبك، يعني واضح، واضح إخواني، تخلو بنفسك، تخلو بقلبك يا أخي الكريم، تخلو بنفسك، تخلو بقلبك، واضح إخواني، تخلو بنفسك، تخلو بمين، تخلو بقلبك، فهنا كثير السكون، ما هو السكون بس، لا، سكون مع التفكر والتأمل والتدبر والتفهم والتبصر، واضح إخواني، فيقول دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح، غير مائل مع لذة المدح، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته مع رسول، مع الصلاة، مع الذكر يا إخواني الكرام، مع الصلاة، مع الذكر يا إخواني الكرام، مع الذكر، مع القيام، مع الصيام، يعني واضح، لا تستفزه المعارضات، يعني مهما كان لا تستفز المعارضات، ما مهما كانت تلك المعارضات لابد أن يقفز، لابد أن يقاوم، لابد أن يصبر. عشان كده لا تستفزه المعارضات شعاره الصبر. ما هو مش يستفزه المعارض زي الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر عن البلايا والرزايا. إخواني الكرام، يكون عبد في السراء وعبد في الضراء شعاره الصبر وراحته التعب، يعني راحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، محبا محبا إخواني لمكارم الأخلاق، محبا لمكارم الأخلاق، محبا لمكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق من الصبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح، حافظا لوقته. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب وفساد القلب وضياع الوقت. يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرك واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا يخلط الناس إلا على حذر كالطائر. معلوم أن من أسباب قسوة القلب كثرة الخلطة، يعني أو الخلطة عموما، يعني إخواني، إلا فيما ينفع ويعود عليه بالنفع في الجمعة والجماعات والأعياد وطلب العلم والذكر وإيجاد الواجبات الكفائية خلال العمل المؤسسي والعمل في الكيان، يعني لله عز وجل، مع الحذر من عدم ضياع الوقت إخواني الكرام. فلا يخلط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، واضح، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك أجر العوائد كما تكلمنا كثير، وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، يعني هجر العوائد وقطع العلائق والعوائق، واضح، الحائلة بينك وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الأدب مع الكشف. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انزل الكتاب واجر السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعاف مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشفع وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جماهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا،